أنا اللي تربيت وسط التعابين والحياة، أنا اللي لعبت بالسم وشربت منه كاسات. التعابين بتشوفني سيدها والسم ما يجريش في دمي، لكن يطلع من بق التعبان بمري. أنا مش زي أي حد، أنا الحاوي. تعودت ألف على البيوت سواء عندنا في الصعيد أو أي مكان تاني، بقى لي صيت وشهرة وبطلب بالاسم. اسأل انت بس على سليم الرفاعي هتلاقي مليون واحد يدلك على طريقي. معروف وسط الكل ان انا حاوي حقيقي، لا ليا في النصب ولا الحيل. بقدر اطلع المستخبي واحطه تحت رجلي، بس ساعات بضطر ان انا اغير الطريقة بتاعتي واستخدم بقى الطريقة اللي علمها لي جدي، زي المرة اللي احكي لكم عنها دلوقتي. بسم الله وعلى بركة الله نبتدي الحلقة. بسم الله. هذه الحلقة هي قصة مستوحاة من أحداث حقيقية حدثت بالفعل، وهي قصة جديدة من سلسلة الحاوي. نبتدي حلقة النهاردة ونقول بسم الله. كنت قاعد وسط عيالي مستني زبوني يجيلي بأي حالة جديدة. صحيح شغلانتي دي مش بيجي منها ياما، بس بعتبرها رزق اللي ربنا كتبهولي، سواء جي كبير ولا جي صغير أنا دايما راضي. وفجأة وإحنا قاعدين الباب خبط، ولما رحت فتحت لقيت واحد غريب عن البلد، كان شكله تعبان ومبهدل في نفسه زي ما يكون ما بينامش بقاله كتير. كان لابس جلابية باهتة ودي باين عليه قوي من كتر الشقة، يعني بتقول انه شايل الهم على كتفه بالكوم. واول لما شافني قال لي انت عم سليم الرفاعي؟ ايوه انا. خير امورني؟ واضح ان انت جاي في ضيقة. حاصل الحقنا يا شيخنا، البيت حوى الشر واحنا ما بننامش من الرعب، بنكون قاعدين في امان الله نلاقيه ظاهر ويسرح ورانا في كل حتة، لا عارفين نمسكه ولا حتى عارفين نخلص منه. يعني شفتوه بعينكم ولا بتسمعوا اصوات وتطلعوا تجروا؟ شفناه. الا شفناه، بقول لك سرح ورانا في البيت كله، والولية مراتي حاولت تضربه بالحجر بس باخن في وشها، وساعتها بقى وقعت من طولها قدامه. وبقاله معاكم قد ايه؟ بقاله يجي شهر وكل مره يطلع لنا كده من حته شك. طيب انا هجيلك، سيب لي العنوان بتاعك ورقم تلفونك وربنا بقى يقدم اللي فيه الخير. بس لغاية لما جيلك محدش يتصرف من دماغه ولا تضربوه ولا تيجي ناحيته. حاضر يا شيخنا، اللي تقول عليه. والله يكرمك تنجدنا، احنا مش عاوزين غير بس ان البيت يرجع زي الاول. كتب لي العنوان في ورقة وخدتها منه وفضل يدعي وهو ماشي. وبعد ما مشي دخلت البيت وقعدت تاني وسط العيال، كانوا بيلعبوا ولا على بالهم حاجة. بس فجأة شمت ريحة غريبة، كانت عاملة زي ريحة الدخان بس مش زيها بالظبط. رفعت راسي وبصيت ناحية المطبخ، فكرت ام العيال حرقت الاكل ولا حاجة. بس ساعتها لمحت دخان اسود طالع من الأوضة. في الاول كان زي خيط دخان رفيع، وبعد كده اتجمع وكون شكل ووقف ثابت على باب الأوضة ما بيتحركش. جسمي اتنفض ودم نشف، وقلت لنفسي اكيد دي الجن اللي انا حضرته قبل كده. كان نفس الشكل اللي انا شفته بيه ونفس الاحساس اللي يوقف القلب. بس السؤال اللي كان محيرني هو ليه ظهر دلوك؟ عاوز مني ايه يعني؟ عيالي كانوا لسه قاعدين وبيلعبوا حواليا، خوفي عليهم كان اكبر من اي حاجة تانية. عشان كده ما اتحركتش من مكاني، عملت نفسي مش شايف حاجة وكأني مش واخد بالي من اللي واقف. حتى مسكت اعصابي وفضلت قاعد عادي، وبعد شوية لقيته اختفى لوحده. بس من جوايا كنت مرعوب، الفضول كان قتلني، ليه ظهر من غير ما اطلبه؟ ولا اهم بقى، هو يفضل ينط لكده في اي مكان وفي اي وقت ولا ايه؟ بس عدى اليوم من غير ما يظهر مرة تانية. وتاني يوم بقى صحيت من بدري، ابتديت اجهز نفسي عشان اروح للراجل اللي طلبني. العنوان المرة دي كان في المنيا، وبالتحديد في قرية اسمها صندفة. خدت طريق على هناك طوالي، الطريق كان طويل قوي عليا، لكن اعمل ايه فاكل العيش. المهم ان بعد كام ساعة وصلت لصندفة، واول لما نزلت هناك كلمت الرجل اللي مديني العنوان وقلت له ان انا وصلت. وصف لي قهوة اقعد عليها لغاية لما يجي بنفسه عشان ياخدني، وفعلا بعد حوالي نص ساعة لقيته جاي يجري، ومشينا مع بعض لغاية لما وصلنا للبيت. كان بيت عادي وكويس مش قديم، شكله كان بيقول ان هم مهتمين بيه ومجددينه، وهو سبقني على جوه وانا وراه. وزي ما توقعت البيت كان نظيف من جوه زي ما هو نظيف برضك من بره. وقفت ابص في كل ركن وكل زاوية، وبعد كده قلت له بقول لك ايه، لو في حريم ولا اطفال في البيت الاحسن ان هم يطلعوا بره. ماشي يا عم الشيخ، اديني دقيقة واحدة بس واطلعهم. وفعلا دخل أوضة من الأوض، وبعد شوية لقيت واحدة ست طالعة وكان معاها تلات عيال أكبرهم يجي 8 سنين. رمت السلام وطلعت برا البيت على طول. ولما تأكدت إنهم طلعوا وقفت في نص البيت وقلت أنا رميت عليك حد ربنا وكلام الله، ما تأذيني ولا أذيك، جايلك بأمانة مفيش خوانة، اطلع لي طايع وهسيبك لحال سبيلك. وبعد ما خلصت كلامي استنيت ان التعبان يظهر، بس فجأة حسيت بتغيير غريب جوي في الهواء اللي حواليا. صهد كان جاي من كل حتة، الجو كتم وبقيت اخد نفسي بالعافية. وقبل ما اقدر اتكلم او حتى افكر في اي حاجة لمحت حاجة سودة بتعدي بسرعة قدامي، بتدخل وتخرج من الاوض في لمح البصر، ومن سرعتها بقى ما كنتش قادر احدد فيه بالظبط. كانت بتظهر وبتختفي في اجل من ثانية. حاولت اجرب يمكن اقدر افهم اللي بيحصل، بس ساعتها حسيت بألم جامد في عينيا زي ما يكون دخل جواهم رمل فجأة. حطيت يدي على عينيا وفضلت افرك فيها وانا بتوجع، بس الوجع كان بيزيد بقى عامل زي الدبابيس اللي بتخرم في عينيا. وفي لحظة لقيت الراجل اللي معايا بيشدني وهو قلقان وخايف. يلا احنا لازم نخرج من هنا بسرعة، وطالما موجوع يبقى بلاش تكمل. لكن انا مرضيتش اسمع كلامه، فضلت واقف ومستني. كنت بحاول اخرج الحصى اللي في عينيا، طلبت منه كوباية مية ولما جابها لي فضلت اغسل في عيني يمكن تهدى وترتاح. وبعدها يدوب قدرت افتحها شوية وبقيت شايف المكان حواليا طشاش. كان عندي امل الاقي التعبان ونخلص، بس اللي شفته كان حاجة تانية خالص. دخان اسود انا عارفه كويس، الخدمة اللي انا حضرتها ومش عارف اخلص منيها. اول لما شفته حاولت افضل ثابت وما اتحركش، وده عشان الرجل اللي واقف معايا ما ياخدش باله، بس فجأة لقيت الدخان بيتحرك. ركزت معاه عشان اشوف هو نوى على ايه، ومع تركيزي ومرة واحدة كده لقيته راح واقف عند باب خشب شكله غريب قوي. ما كانش باب اوضة، كان زي مخزن صغير. جربت من الباب وانا مش مطمن، بس وانا بجرب كنت بسأل نفسي هو جاي لي هنا ليه؟ ما انا جيت لاكتر من حالة من ساعة ما حضرته وما كانش بيظهر لي ولا بشوف طيفه، اشمعنى المرة دي؟ الشك دخل جوا قلبي، بقيت ابص للباب وابص للرجل اللي معايا. واول لما وقفت قصاد الباب لمحت القفل الصغير اللي موجود عليه، بصيت للرجل وسألته دي باب ايه دي؟ لقيته اتوتر ووشه اتقلب ورد عليا وهو بيحاول ياخدني المكان تاني. لا ما فيش حاجة، دي مخزن بنحط فيه الكراكيب القديمة، تعال تعال شوف باقي الاوض هتلاقيه سارح هنا ولا هنا. ماشي، ما انا هشوف البيت كله، بس قبل اي حاجة افتح لي المخزن ده بص عليه. التعبان برا مش في المخزن، ولو انت شاطر فعلا زي ما سمعنا عنك هتقدر تطلع التعبان وانت واقف مكانك من غير ما تكسر حرمة البيت. حرمة بيت ايه اللي بكسرها يا راجل مقبول انت؟ انا حاوي مش ساحر، يعني لازم انا اشوف المكان كله. وانا بقول لك التعبان مش في المخزن، انا صاحب البيت وانا ادرى منك. وانا قلت كلمتي ومش هعيدها، المخزن قبل اي حاجة موجودة هنا. ويادوب خلصت كلامي وسمعنا احنا التنين صوت جاي من ورا باب المخزن، كان صوت فحيح عالي. ساعتها بصيت له بعين قوية وقلت له ازاي حالك بقى؟ الصوت جاي من جوه، افتح الباب ده خلينا اشوف شغلي بقى واروح لعيالي. الراجل لف وشه ووقف يبرطم بالكلام. في الاول ما كنتش فاهم منه حاجة، بس بعد كده انتبهت ان هو بيقول يا دي الخيبة يا جدعان، ما هو كان سارح في البيت كله بقاله شهر، حبكت يعني يطلع هنا دلوقتي؟ يا حظك اللي زي وشك يا محروس. لما سمعت كلامه قلت اشد عليه في الكلام عشان ينجز، فعليت صوتي وقلت له ما تخلص يا محروس وتفتح الباب، اللي يشوف وشك ومقلوبك ده يقول انك مصور قتل جوه. يا حزن الحزن، قتل ايه بس يا عم الشيخ، انا مش بتاع الكلام ده. هما ليه حكايتك بالظبط؟ ما تجيب من الاخر، ايه اللي في المخزن ده ومخبيه ومش عاوز حد يشوفه؟ طب انا هعرفك اللي فيها، بس امان عليك ما تفضحنا، وليك اللي تطلبه. هي كانت شورى غامة من الاول، دبسوني وسابوني اغرق لوحدي. اخلص يا جدع انت، انا لا بتاع فضايح ولا غيره، قصر في كلامك وهات من الاخر. الرجل طلع مفتاح من جيبه ومد يده وهو متعصب وفتح القفل، واول لما زج الباب شفت قدامي حاجة ما جاتش في بالي ابدا، اللي كان قدامي اوضة صغيرة قوي فاضية وما فيهاش اي حاجة غير بس حفرة كبيرة في الارض، وكان موجود كنفاس على كم مجرفة. ساعتها فهمت الفولة وبصيت لمن فوق لتحت بجرف وقلت له كنت بتضحك عليا وبتستغبني؟ مفكر ان انا عبيط ومش هعرف اللي فيها؟ جايبني على ملاوشي عشان افك لك راسد؟ والله يا شيخنا ما كنت اعرف ان الموضوع هيوصل لك ده. في واحد هو اللي قال ان المكان تحتي مقبره، وهو اللي سخن اخواتي عليا وهم اللي صمموا ان هم يطلعوا الدهب، وحفرنا زي ما انت ما شايفك ده، وبعد ما وصلنا للباب لقينا البلوه المسيحه اللي جبناك عشان تطلعها دي. والراجل اللي دلكم على المكان ما طلعهوش ليه؟ ولا هو فالح بس يبخ سمه في ودانكم؟ ما هو كان عاوز يطلعه، بس قال ان هو مش تعبان عادي، وانه جن رصد ولازم له دم عشان يرضى ينصرف. قلنا نجيب له فرخة ولا حتة خروف، بس الراجل مرضيش بالحاجات دي، وقال ان يلزمه دم بني ادم يكون دم طاهر والدنيا ما سودتش قلبه. معناته ايه الكلام ده؟ كان عاوز عيل من عيالنا يا شيخ، بس اخواتي اول لما سمعوا الكلام ده طفشوا، كل واحد فيهم قال يلا نفسي وسابوني انا، وعلى دماغي بقى الطين، ومن ساعتها والتعبان سرح في البيت كله، لا مننا عارفين نطلع حاجة ولا منه سابنا في حالنا ومشي. وانت جايبني دلوقتي بقى عشان افك لك الرصد وتطلع اللي تحت الارض؟ لا انا خلاص مش عايز اي حاجة، انا بس عاوز اخلص منه ومن الرعب اللي احنا عايشين فيه. انا ما حلتش الا البيت ده عشان يقوينا، ومليش مكان تاني اروح له انا وعيالي. وانا معرفش اذا كنت هقدر اعمل كده ولا لا، انا حاوي ومليش في اللي انت بتقول عليه ده. ازاي بقى؟ ما كل الناس بتقول ان انت مش زي اي حد، امال انا جيت لك من اخر الدنيا ليه؟ ده لما يكون تعبان عادي، لكن اللي احنا فيه دي بلوى تانية. يا شيخ حاول حاول حاول، وانا تحت امرك في اللي تطلبه كله. الراجل فضل يتحايل عليا وانا واقف عيني على الحفرة مش عارف اشيل عينيا من عليها. كنت حاسس بقبضة قلب كده مش طبيعية، وبيني وبين نفسي كنت بقول لا مال انا ومال الكلام ده، الموضوع كبير قوي، ده غير ان انا مش واثق في ان اللي عندي جوا عشان اقدر اتصرف في حاجة زي كده. بس الراجل كان خلاص فضل شوية ويعيط زي العيال. اخر ما تعبت من محايلته قلت له انا قلقان، بص انا هجرب، لكن خليك عارف ان انا مش اكيد اعرف اخرج اللي هنا، انا هعمل اللي عليا والباقي على ربنا. لقيته بيهز راسه بسرعة زي الغريق اللي اتعلق بكشاية، وانا كنت بادئ من جوايا ان ربنا يعديه على خير. بعدها قلت يطلع يوقف برا البيت مع مرته وعياله ويسيبني لوحدي عشان اشوف هقدر اعمل ايه، وهو نفذ اللي قلت له من غير حتى ولا كلمة. وبعد ما سمعته وهو بيقفل الباب وراه وقفت في نص البيت وانا مش عارف اعمل ايه. كنت عاوز اتواصل مع الجن اللي حضرته قبل كده، بس ما كنتش عارف هو هيحس ان انا عايزه فهيظهر قدامي، ولا لازم اعيد الطقوس اللي حضرتها بيه قبل كده. وفي وسط تفكيري حسيت ان الجو حواليا بقى سخن، ومع كل ثانية بتفوت كانت سخونته بتزيد اكتر واكتر، زي ما يكون باب من جهنم اتفتح عليا. كنت عارف ان في حاجة هتحصل، بس كنت تايه، واللي قدرت عليه ان انا اقف وانادي عليه. انت فين؟ انت سايبني لوحدي ليه؟ انا محتاج لك تساعدني، ولا هو انت بتظهر بمزاجك وتختفي بمزاجك؟ وبعد ما خلصت كلامي استنيت اي حاجة تحصل، لكن ما كانش فيه اي تغيير. عشان كده قلت ارجع تاني بقى للمكان اللي في الحفرة واحاول ابتدي من هناك. وفعلا رحت وقفت جنبيها، ما كانش في ايدي حاجة اعملها غير ان انا اقرأ قرآن. بس أول ما الفكرة جت في دماغي سمعت صوت طلع من جوا الحفرة، صوت غريب وعميق زي ما يكون جاي من سبع أرض. وفي لحظة لمحت حاجة سودة طالعة براحة. في الأول افتكرته التعبان اللي بيحكوا عنه، لكن اللي شفته خلى شعري يشيب. اللي طلع من الحفرة كان إيد، إيد سودة زي الفحمة، كان فيها صوابع كتير جوا وطويلة، وكل صابع له مخلب اسود زي السكينة الرفيعة. الإيد كانت بتزحف على الأرض زي اللي بتدور على حاجة، وأنا كنت واقف متصمر في مكاني مش قادر أتحرك. ولما حسيت إن هي بتجرب لي حاولت أرجع لورا، بس ما قدرتش، زي ما يكون حاجة كانت مكتفاني. وفجأة الإيد دي مسكت في رجلي، وفي لحظة كنت اتقلبت على ظهري وبتجر على الأرض. الإيد كانت بتسحبني لجوا الحفرة، ومع سحبتي فضلت أصرخ بقى على صوتي: يا محروس الحقوني يا خلق، حد يغيتني عالم. الإيد بتغرس سكاكينها فيا، كنت حاسس بدم اللي ساح ونزل على الأرض. لكن ساعتها سمعت أصوات كتير جوي طالعة من الحفرة، أصوات نشفت لي دمي وقلبي كان يوقف من الرعب. وبعد ما كنت خلاص جربت من الحفرة، فجأة سمعت الباب بيتفتح وناس كتير جوي داخلة. ساعتها بس اتحدفت لبعيد في آخر الأوضة، حاجة رمتني بكل قوة لدرجة إن أنا لزقت في الحيطة. حسيت وقتها إن عظمي كله اتكسر وإني خلاص ما بقاش فيه حاجة سليمة، وبعدها بقى مدريتش بالدنيا. لما فقت كنت حاسس بصداع فظيع جوه في دماغي، وكان حد بيدق عليها بشاكوش. فتحت عينيا بالعافية وأنا مش قادر أشوف اللي حواليا كويس، بس سمعت صوت محروس بيتكلم جنبي: يا ولية بطل الندب بقى، دلوقتي يفوق ويقول لنا ايه اللي حصل. انا ربطت جرحه وهيبقى زي الفل ان شاء الله. يقول ايه بس، ما انت شايف بعينك، ده الراجل كان هيموت فيها. هو دي تعبان عادي، ده رصد، رصد يا اخويا، ومش هيسيبنا غير لما يخلص علينا كلنا. اسكتي بس وهي هتتحل ان شاء الله. كنت سامعهم ومش قادر ارد، جسمي كان تقيل قوي، كنت حاسس بنار جايده في رجلي. حاولت ارفع نفسي عشان اقوم اقعد. ساعتها محروس جرب مني بسرعة عشان يسندني وقال لي: انت كويس؟ طمني عليك وبالله عليك تسامحني يا شيخ، انا والله ما كنت اعرف ان انت ممكن تتأذى. بصيت له بقرف وانا مش قادر ارد عليه، ويظهر ان مرته فهمت اللي جوايا، لان لقيتها بتقول: اعذرنا يا شيخ، احنا كنا بندور على رزقنا ورزق العيال. قلت لها وانا الكلام بيطلع مني بالعافية: رزق؟ الرزق اللي يجي بالطريقة زي دي بناقصه، انتوا اللي عملتوا كده في نفسكم، انا بس اصلب طولي وامشي من هنا طوالي. محروس اول لما سمعني بقول كده شد يدي ومسك فيا: لا بالله عليك ما تسيبنا، احنا مش هنعرف نتصرف ولا نعرف نحمي نفسنا ولا نحمي عيالنا، ثم احنا ملناش غيرك بعد ربنا يا شيخ. يا محروس انت عارف كويس قوي ان الموضوع اكبر مني ومنك، وانت من الاول كدبت عليا وما قلتش الحقيقة. يا شيخ حرام عليك تسيبنا، احنا ما عندناش حد يلحقنا. طب حتى عشان خطر العيال، هم ما لهمش ذنب. وانت فكرك ان انا اقدر اخلصك منه من غير ما ادفع الثمن؟ انت فتحت باب من ابواب جهنم، يعني مش هيتقفل بسهولة. والله ما كان قصدي اذي حد، بس اللي حصل حصل، واني مستعد اعمل اي حاجة عشان اصلح اللي عملته، واقسم لك بالله ان انا هبقى تحت امرك في اي حاجة تقولي عليها. وللمرة التانية ضعفت قدام محايلته، قدام الرعب اللي شفته في عين مرته لما قلت ان انا همشي. وعشان كده بلعت ريقي وقلت له: انا هكمل، بس لو جرالي اي حاجة خليك فاكر ان انت اللي جبتني هنا. ان شاء الله مش هيجرى حاجة، انت بس قدم المشيئة. ونعم بالله، ماشي يا محروس، اما اشوف اخرتها معاك. بعدها طلبت منه ان هو يشوف لي مطرح ابات فيه، لان انا كنت عارف ان قعدتي هتطول. وهو ما تاخرش، جاب لي اوضه في بيت قريب قوي من بيته، بيت صغير وبسيط، ويظهر كده ان اصحابه بيأجر الاوضه دي عشان يجيب لهم قرشين. لما شافوني رحبوا بيا ووصلوني لغايه المكان اللي هقعد فيه. لكن انا من الاول لما دخلت كنت حاسس بحاجه مش مريحه. المهم طفيت النور وقعدت على السرير اللي كان قديم ومهزوز، بس قلت وماله، اي حاجة والسلام، لان انا مش قادر اقف على رجلي اصلا من النار اللي فيها. صحيح لما فوقت لقيت محروس ومرته كاتمينها بالبن ورابطينها، لكن الألم ما كانش بيروح. حاولت أهدى شوية وأريح ظهري، بس من أول لحظة حسيت إن في حد مراقبني، زي ما أكون مش لوحدي في الأوضة. وبعد شوية بدأت أسمع صوت خفيف قوي، كان زي صوت الهمس أو حد بيتكلم بصوت واطي. قمت من على السرير بالراحة وجربت من باب الأوضة، حطيت ودني عليه. كنت سامع حد بينده باسمي بس من بعيد قوي. قلبي اتقبض وعرفت ان اللي بيحصل مش طبيعي، ومن خوفي شغلت النور تاني وبعدت عن الباب كم خطوة لورا. بس اول لما عملت كده لقيت الباب بيتفتح لوحده ببطء يرعب. استنيت يمكن حد من اهل البيت ولا حتى عيل من عيالهم جاي يهزر معايا، لكن ملقيتش اي حد. جربت من الباب تاني عشان اكفله، لكن قبل ما امد ايديا سمعت صوت خطوات بتجري في الممر اللي قدام الأوضة، بس ما كانش في حد بيجري قدام عينيا. يعني انا كنت سامع بس مش شايف. وفجأة الباب اتهبت جامد قوي واتقفل من غير ما المسه، ومع هبدته وقعت في الارض وانا مغضوض من اللي بيحصل. بركت وما كنتش عارف اللي بيحصل ده من ايه. الله، ما انا بعيد عن الحفرة واللي بيحصل في بيت محروس، يبقى ايه اللي انا حاسه وسامعه ده؟ قمت وانا بتسند على كل حاجة حواليا لغاية لما وصلت للسرير من تاني، ونمت ليلتها والنور شغال. بس طول الليل وانا مسلمتش من الكوابيس، ده غير الصوت اللي كان بينادي باسمي. كل شوية كنت بقوم مفزوع وارجع اكمل نومي من تاني. ولما صحيت تاني يوم روحت على بيت محروس، وهناك لقيت مرته مجهز الفطور وحالف التنين ان انا لازم اكل لقمة قبل ما اعمل اي حاجة. فقعدت وكلت معاهم، ولما خلصنا واكل قلت لهم ياخدوا عيالهم ويسيبوا لي البيت من تاني عشان اشوف شغلي. وفعلا مشوا وفضلت لوحدي في البيت. غمضت عيني وركزت، كل تفكيري كان على الجن اللي المفروض ان هو في خدمتي. ووقفت في نص البيت وناديت من تاني، انا محتاجك معايا، قول لي اعمل ايه عشان تظهر لي وقت ما انا عايز مش وقت ما انت عايز. بس مفيش اي حاجة حصلت. كنت حاسس بضعف من غيره، وفضلت اعصر في دماغي عشان افتكر اي حاجه يكون جدي قالها لي وانا نسيها، ولا حتى عقلي يلاقي طريقه ان انا اتواصل معاه بيها. بس بعد شويه كنت يئست، فقررت ان انا اجرب بنفسي لان ما كانش في حلول تانيه. مشيت لغايه الباب الخشب وفتحته ودخلت ووقفت جنب الحفره، بس كنت سايب بيني وبينها كم خطوه. وهنا بدات اقول العزيمه اللي انا مملوكش غيرها، بس ما طلبتش منه ان هو يجيني طايع زي ما بعمل مع بقية التعبين. انا المرة دي قلت، انا رميت عليك حد ربنا وكلام الله، لا تأذيني ولا نأذيك، حددت بيني وبينك الله، تروح لحال سبيلك من غير أذية. انا جاي لك بالسلام وبدعوة الرحمن على اسم الواحد القهار، امره عليك جاري، ملكش مكان هنا، انا بأمرك ترحل، ربنا يكفينا شرك. ويا دوب خلصت كلامي وحسيت بالأرض بتتهز تحت رجلي. ووقت هزيتها سمعت أصوات طالعة من جوا الحفرة. في اللحظة دي خفت إن اللي جرالي قبل كده يحصل لي تاني، فطلعت وقفت برا المخزن، لكن عيني فضلت على الحفرة. وبعد شوية بدأ يطلع منها دخان أسود تقيل، ريحته ما عداش علي أفظع منيها، وبسببها بقيت برجع لورا وأنا مش عارف أخد نفسي وبتخنق. واما لمحت الدخان ده بيتحرك ناحيتي عليت صوت اكتر، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. وفضلت اكرر فيها كتير جو لغايه لما الدخان اتكوم على نفسه، حجمه قل، رجع الحفره تاني. بس انا كنت واقف وحاسس بالعجز، انا اللي دايما واثق في نفسي وعارف ان انا اشطر واحد في شغلانتي، ما كنتش عارف اعمل اي حاجه. الرصد ده كان قوي، وكل مرة هو بيبقى أقوى وأنا أضعف من الأول، زي ما يكون بيتغذى على خوفي منه. فكرت أهرب بقى وأسيب كل ده، بس كان يعز علي أرفض طلب بني آدم محتاج مساعدة. وفجأة وسط كل الأفكار اللي بتدور في دماغي دي لقيت تليفوني بيرن. لما طلعته من جيبي عشان أشوف مين، لقيت هم العيال. مسحت جبيني وقلت في نفسي، والله فيك الخير، قلبك حاسس بالكرب اللي انا فيها غالية. وردت عليها، بس اتفاجئت بقى من نبرة صوتها اللي كانت كلها خوف وقلق، وهي بتقول لي، زي حالك يا ابو محمد، لسه ما خلصت الشغل عندك؟ يعني بخير يا غالية، طمنيني عليك انت والعيال. والله ما عارف اقول لك ايه، العيال بخير اطمن، بس ايه هتقضيها بسبسة؟ ما تقولي لي ايه اللي حصل عندك. مش عارف، بس من ساعة ما انت مشيت وانا حاسة ان احنا مش لوحدينا، على طول حاسة ان في حد معانا في البيت. قلبي وقع في رجلي اول ما سمعت كلامها، خفت لا يكون الهم اللي انا فيه دي تسبب ليهم في هذا، عشان كده عليت صوتي وسألتها وانا مرعوب. حد مين اللي بتتكلمي عنه؟ ما تقولي اللي شفتيه بالظبط يا ولي. هاني ما شفتش حاجة بعيني، بس زي ما بقولك كده انت مشيت من هنا وانا على طول حاسة بحد قاعد معانا ومراقبنا، بس احنا بخير ومحدش فينا حصل له حاجة. مش يمكن بيتهيأ لك، ولا يمكن خايفك مني يعني سبتكم ومشي؟ لا يا ابو محمد مش تهيؤات، انا حاسة بحاجة ماشية ورانا في البيت كله، وكمان من عشية الواد حمزة قال لي يما، انا بصيت من الشباك وانت نايمة، وبعدك دي حسيت بحد بيزقني عشان اقع، وكنت لسه هصرخ وانادي عليك، بس لقيت حد مسكني وشالني وبعدني يعني عن الشباك خالص. ما يمكن اخواتهم اللي عملوا فيك ده، ناديهم وساليهم، واللي عملك ده ما ترحموهوش. سألتهم والله يا اخويا، وفضلت اجرر فيهم، بس حلفوا لي ميت يمين ان هم لا شافوه ولا جم ناحيته. مش يمكن يمكن ايه تاني يا سلي؟ هتقول لي ان الواد كمان بيتهيأ له؟ قصدك ايه طاي؟ ان بيتنا العفاريت سكنت ولا ايه؟ لا، قصدي انك تخلص اللي بتعمله وترجع لنا بالسلامة، حاكم انا خلاص عصبي باظت. حاضر هخلص ومش هتأخر عليكم، خلي بالك من نفسك ومن العيال. قفلت معاها وانا مخي بيودي وجيب، معقول اللي بتقوله ده حقيقي؟ طب معنى كده ان في اذى طايلهم هناك، بس لو فعلا الاذى موجود وحاول ان هو يتخلص من الولا، يبقى مين اللي لحق وشد وبعده عن الشباك؟ مين اللي قاعد معاهم من بعد ما انا سبت البيت وداير وراهم في كل حته؟ وفي عز تفكيري وحيرتي، حاجه نورت في دماغي فجاه، افتكرت الجن اللي انا مش عارف اتلايم عليه. بس هو مفيش غيره، هو اللي سابني هنا بعد ما دلنا على مكان الحفره واختفى، راح عشان يحمي اهل بيتي، يعني كان عارف ان وجودي هنا في خطر عليا وعليهم، وعارف انه لو خيرني كنت اقول له روح لهم هم واحميهم، عشان كده انا مهما عوز وانادي عليه مش بلاقيه، وده برضه معناه ان انا لازم اواجه اللي هنا لوحدي وبطولي، والا الاذى هيكون على الكل. لما وصلت للفكره دي خدت بعضي وطلعت على بره، لقيت محروس قاعد على باب البيت لوحده وعياله بيلعبوا حواليه، قعدت جنبه وانا ساكت، وهو اول لما شافني قال لي ايه يا شيخنا لسه برضك ما عطرتش عليه؟ تصدق بالله محروس، انا من ساعه ما جيت هنا انا شفت بلاوي، لكن التعبان نفسه ما شفتوش. طب والعمل يا شيخنا؟ انا في دماغي فكره كده، وعندي عشم في ربنا ان هي تفلح. الحقني بيها يا شيخ. انا بقول ان احنا لو ردمنا الحفره اللي عملتوها دي وسدنا باب المخزن ده خالص، يمكن التعبان اللي سارح ده يرجع لعشه ويقدر ما دخلك شر. محروس لما سمع الكلام ده لقيت الدمعه هتفر من عينيه، في الاول كنت فاكر ان هو زعلان ومتاثر عشان الكنز اللي راح مني، لكن اتصدمت لما لقيته بيقول لي فكرتك هتقول على حل تاني يا شيخ. قصدك ايه؟ انت فكرت انك ترتم الحفره انت كمان؟ فكرت بس ده انا فكرت وجربت يا شيخ، احنا من بعد ما شفنا التعبان وحياتنا بقت سودة، فانا قلت بس لازم نردم الحفرة دي واكفي عليها مجور، لكن كل لما كنت بردمها كنا بنصحى تاني يوم نلاقيها اتفتحت تاني، ومرة بعد مرة لما تعبت وزهقت قلت والله ما انا جاي ناحيتها تاني. يا اخي الله يسامحك اللي عملته في نفسك وفي اهل بيتك، ده هي المصيبة السودة دي. ما انا قلت لك يا شيخ علي فيها، والله والله كمان مرة انا لو ليا مطرح تاني ما كنتش استنيت. سكت وما ردتش عليه، ما كانش عندي حاجة اقولها له، وفضلنا احنا التنين قاعدين جنب بعض وما بنتكلمش زي اللي مستنين حكم الاعدام يجي في اي وقت. وبعد شوية لقيت مرات راجعة وشايلة شنط، شكلها كانت بتجيب لهم حاجة ياكلوها، ساعتها قمت بسرعة وقفت وقلت المحروس انا هرجع على اوضتي دلوقتي واجي لك بكره من بدري، وان شاء الله يكون معايا حل، ما هو خلاص ما بقاش فيها رجوع، انا واهل بيتي اتلطنا من الاذى ولازم اخلص من الحوار دي في اقرب وقت. اهل بيتك؟ مالهم اهل بيتك بالقصه دي يا شيخ؟ بعدين ابقى احكي لك يا محروس. سلام عليكم. ورجعت على الاوضه، واول لما انا وجعت على السرير اترميت عليه وانا مهموم وتعبان. الافكار كلها كانت بتطاردني زي سرب النحل ومش مبطلة زن في وداني. دماغي كانت شغالة زي الطحونة وكل فكرة تجر التانية، لغاية لما بقيت حاسس ان دماغي هتنفجر، ومن كتر التعب والتفكير راسي تجلت وعناية بقت بتكفل لوحدها. رحت في النوم غصب عني، لكن نومي كان غريب. اي نعم كنت مغمض عينيا، بس زي ما اكون حاسس بكل حاجة حواليا. وفاجأ ظهر من قدام عناية دخان اسود، ما كنتش عارف انا في حلم ولا حقيقة، بس الدخان دي ما كانش غريب عني، عرفته على طول كان هو بنفسه الجن اللي تبعي. وطبعا اول لما شفته قلت له لا اوعى تسيبهم، ارجع احميهم وسيبني انا، هما ملهمش ذنب. لكنه ما اتحركش، كان واقف وثابت مكانه وانا بحاول اعلي صوتي عشان يسمعني، لكن برضه ما كانش باين عليه اي رد فعل. وفجأة لقيته زي اللي بيرفع يده وبيشاور لي ناحية مكان معين، ولما بصيت مكان ما بيشاور شفت قدامي محروس كان قاعد على الأرض في مكان غريب وبيحفر وهو زي المجنون، ايده ماسكة الفاس ووشه مليان تراب وعرق. وبعد ما خلص رمى الفاس من يده وفضل يشد حاجة من جوه الحفرة، ما كنتش شايف هو بيشد ايه، بس كان باين عليه ان الحاجة اللي بيشدها دي تقيلة قوي، او زي ما تكون الحاجة دي بتقاومه عشان ما تخرجش. ولما لفيت ابص تاني للجن عشان اقول له يمنعه لقيته اختفى وما بقاش موجود. ساعتها صحيت مفزوع والعرق مغرقني، قلبي كان بيتنفض في صدري، وعرفت ان اللي شفته ده مش مجرد حلم عادي، ده كانت رسالة الجن اللي حضرته بيحاول يساعدني بيها. لكن للأسف انا ما كنتش فاهم هو يقصد ايه. ايوه انت لسه غشيم يا رفاعي، لا قادر تفهم ولا تترجم اللي بيقوله، ده انت حتى يا جدع ما تعرفش اسمه. بس الدنيا ما ينفعش تمشي كده، ده المثل بيقول اللي يحضر العفريت لازم يعرف يصرفه، وانت حضرت ولا منك صرفت ولا منك عارف تتعامل معاه، ده كتر خيره اللي متحمل الغشومية اللي انا فيها دي. لكن لا، هنخلص بس من اللي انا فيه وربنا بقى يسوي من عنده. قمت من على السرير وبصيت من الشباك لقيت الشمس بتغيب. ساعتها قلت بس لازم ارجع لمحروس واشوف ايه حكاية الحلم ده. ولما وصلت هناك اتفاجئت باللي شفته، محروس ومرته قاعدين جنب ابنهم، محروس حاطط راسه بين ايده وبيعيط، ومرته ماسكة منديل مبلول وبتمسح بيه وش الواد الصغير، كانت بتشهج من العياط وهي بصله بحسرة. وانا اول لما عينيا جت على الواد قلبي وجع في رجلي، لان الواد ده كان شكله زي اللي طلع من قبر، جسمه ازرق وعينيه مقلوبه وعمال يهزي بكلام غريب. قربت منه وركعت جنبه وجهت كلام المحروس وانا بحاول ابقى ثابت قدامه، اللي حصل الولد جراله ايه؟ ساعتها محروس رفع راسه وبص لي، ولقيت نظرته كلها ندم وكسره نفس، ورد عليا بصوت مخنوق وقال لي تعبان طاله، لف على رجلي وعضه، انا ملحقتش احميه يا شيخ، ومن ساعتها والعمه مش بتروح. ولما خلص كلامه مرته كملت كلامه وقالت مش كفايه اللي احنا فيه؟ اللي بيجرى للواد كده هو ذنبه ايه؟ انما لا، الذنب ذنبنا احنا، يا ريته كان اذان انا ولا جاش عند الواد. ردت عليها وانا بحاول اهديها، ملوش لازمه الكلام ده دلوقتي، اهم حاجه نلاقي حل للمصيبه دي. وبعدها مدت يدي وحطتها على دماغ الواد، لقيته سخن مولع كاني لمست جمرة نار. ولما حاولت افهم اللي بيقوله هو بيهمس فهمت المكبرة مش هيسيبكم، كلكم هتندموا. لما سمعت منه الكلام ده دمي نشف، وساعتها بصيت لمحروس ومرته اللي كانوا بيهربوا بعينهم مني، ووقتها اتأكدت ان الموضوع ده لسه في حاجة مستخبية. فقمت وقفت قدام محروس وقلت له اللي بيحصل هنا مش هزار، انت نكشت في حاجة مش بتاعتك. ايه اللي لسه ما قلتش عليه يا محروس؟ مخبيه تاني ومش عاوز تقول عليه؟ بس هو ما ردش عليا، كان واقف وحاطط راسه في الارض وما كانش قادر حتى ان هو يحط عينه في عيني. عشان كده زعقت فيه وقلت له لو عاوز تلحق ابنك وتنقذه من اللي هو فيه بلازم تقولي على كل حاجة. وبعد ما خلصت كلامي لقيت مرته قامت وقفت وهي بتصرخ فيه قوله بقى على اللي فيه، الواد هيموت قدام عيننا عشان دماغك اللي زي الحجر، قول الحقيقة يمكن يخلصنا من اللي احنا فيه. محروس رفع راسه وبص لي واتكلم بصوت مبحوح كل خوف وندم وقال لي هقول لك يا شيخنا، هقول لك على كل حاجة، بس بالله عليك تحاول تنقذ الواد. انا غلطت بس كان غصب عني. قول لي غلطت في ايه؟ طب الحفر وعرفناه هببت ايه تاني؟ واني بحفر في الحفرة دي انا واخواتي لقيت تمثال صغير كان شكله غريب، خبيته في هدومي من غير ما حد فيهم ياخد باله، ومن وقتها بقى وهو معايا، ولما الحكاية قلبت بغمك ده قلت خلاص يبقى التمثال ده كفاية عليا وهجيب لي قرشين. مرته قطعته في الكلام وقالت له ومن يومها واحنا مش عارفين نتهنى بحاجة ولا حتى عارفين نرجع زي الأول. ومن بعد ما سكتت محروس كمل كلامه وقال من أول ليلة خدت فيها التمثال والحالة قلب، على طول كنت بشوف حاجة سودة واقفة فوق راسي، ولما نام كنت بشوف واحد شكله وحش قوي، كنت بتنفض أول لما يظهر قدامي وكان بيفضل يقول لي اللي خدتوه مش ليكم ولازم يرجع غصب عنكم، بس أنا كنت بكذب نفسي، كنت بعمل إن أنا لا شفت ولا سمعت حاجة. بس خلاص احنا مش هنقدر نتحمل أكتر من كده، كل اللي عيالنا، أنا مش عاوز التمثال خلاص، بس ابني يرجع سليم وتغوروا الحفرة الملعونة دي باللي فيها. لما وصل لحد هنا سألت وأنا ما صدقت أمسك طرف خيط ينهي كل اللي احنا فيه، وفين التمثال ده دلوقت؟ أنا لازم أشوف. محروس اتحرك بسرعة جيري ناحية دولاب قديم، فتح وطلع منه كيس أسود صغير ملفوف ورجع تاني وهو بيتنفض وحطه بين ايديا وكأنه بيرمي حمله عليا وبيقول لي من غير ما يتكلم اتصرف انت. اخدت التمثال من يده وانا حاسس بحرارة غريبة قوي طالعة مني، واول لما شفت الكيس وشفت منظره قلبي اتقبض، كان تمثال شكله غريب قوي، جسم انسان وراس حيوان ما شفت زيه قبل كده. وبعد ما بصيت للتمثال بصيت لهم وقلت لهم لو عاوزين تخلصوا من اللي انتوا فيه ده لازم التمثال ده يرجع للحفرة اللي حفرتوها وحالا. رد علي محروس وهو خايف طب والتعبان هنعمل في ايه؟ هنسيبه سرح في البيت ده؟ لا خليها على الله، اكيد التعبان ده مستني التمثال يرجع مكانه، ده رصده بيأدي دوره ودوره ان يحمي كل حاجة جوه الحفرة، وبمجرد ما التمثال يرجع هيروح لحل سبيله. خلصت كلامي وخدت التمثال ورحت ناحية المخزن اللي في الحفرة، وأول لما وقفت قدامها قلت بصوت عالي وأنا مركز يلا حارسين المكان اللي خدناه رجعناه، ما عادش ليكم عندنا حاجة، خلاص التمثال اها روحوا لحل سبيلكم. وبعد ما قلت كده رميت التمثال جوا الحفرة، وبمجرد ما لمس الأرض حسيت بهزة خفيفة تحت رجلي، أما محروس اللي كان واقف ورايا اتنفض ولقيته بيقول لي ايه اللي بيحصل يا شيخنا؟ ما تخافش يا محروس وما تتحركش من مكانك، الارض بتتهز تحت رجلينا، احنا نتبلع جوا الحفرة ومحدش هيضربينا. قلت لك ما تخافش واسمع الكلام، ما تجربش خلص من الحفرة وانا هتصرف. طب التعبان لو جه على هنا هيخلص علينا؟ لو جه هنا هيجي عشان يرجع لعشه، انت اللي طلعته وجلكت نومته لما خدت اللي مش ليك، دلوقتي بقى اسكت وخليك ثابت مكانك لغايه لما نخلص. وفجاه لقينا التعبان ظهر، كان جاي من برا الاوضه وبيقرب ناحيتنا. محروس اول لما شافه فضل يرجع لورا وهو مرعوب، لكن انا مسكته من دراعه ووقفته مكانه وانا بقول له بصوت واطي قلت لك ما تتحركش، لو حس انك خايف او ناوي تهرب هيخلص عليك، ده جاي عشان يرجع مكانه. وفعلا التعبان عدى من جنبينا وانا فضلت متابعه لغاية لما وصل للحفرة، واول لما بقى قدامها رفع راسه لفوق وكان الروح بتترد فيه، وفي لحظة نط جوا الحفرة زي ما يكون حد شده ليها. ساعتها لقينا الارض بتتهز من تاني، بس المرة دي زلزالها كان اقوى من الاول، والتراب اللي حوالين الحفرة بدأ يوجع، كان بيوجع جوا الحفرة الحفرة كانت بتردم نفسها بنفسها، ومحروس كان واقف ومش مصدق اللي بيحصل. ايه الحاجة يا شيخ؟ الحفرة بتتقفل لوحدها، هو ايه اللي بيحصل؟ مش هتتقفل لوحدها يا محروس، احنا لازم نكمل، لازم نكفلها بايدينا عشان نتأكد ان كل حاجة انتهت. يلا يلا ايدك معايا عشان نكفل باب جهنم ده. محروس في الاول كان خايف، بس بعد كده هيتحرك، وبدأنا نرمي التراب في الحفرة بسرعة، وكنا كل شوية بنبص لبعض بتاعك، وشوشنا كانت مليانة تراب وعرق، بس كنا عارفين ان احنا لازم نكمل. وقتها قلت المحروس وانا بردم الحفرة بكل قوتي، افتكر اللي حصل واللي احنا فيه ده كويس، الحاجات دي مش لعبة، وعشان تاخد حاجة مش ليك لازم تبقى عارف انك هتدفع التمن غالي قوي. المرة دي عدت على خير، لكن لو عملتها تاني الله اعلم هتكون انت وعيالك فين. ماني غلطان، طمعي ضيعني وكان هيضيع عيالي معايا، انا مش عايز اي حاجة، خلاص توبة. خلص كلامه، كان ساعتها خلصنا اللي بنعمله، وقفنا احنا التنين ناخد نفسنا بصعوبة، بس انا كان جوايا احساس بيقول ان الكابوس ده خلاص انتهى. واللي طمنا اكتر بقى ان اول لما عيني جت على باب الأوضة لمحت ظل اسود واقف هناك، الظل اللي كان سايبني وبيحرس اهل بيتي على بال لما ارجع لهم، ووجوده في الوقت ده كان معناه ان الخطر زال وانه مهمته انتهت لغاية كده. ساعتها انا ابتسمت له وقلت في بالي ان انا لازم اتدرب كويس قوي عشان اعرف كيف اتعامل معاه، وبعدها انتبهت على يد محروس، محروس اللي كان بيشدني عشان نطلع بره الأوضة. وبعد ما طلعنا قفل باب المخزن وحط عليه قفل كبير، وشفت مرته وهي حضنة ابنها بكل قوتها وقاعدين على الأرض، والواد كان وشه هادي وباين عليه انه هو اتحسن. يا محروس خلاص كل حاجة بقت كويسة؟ اطمني، خلاص ما بقاش في خوف ولا قلق، ربنا سترها معاكم، بس لازم تتعلموا من اللي حصل. محروس جرب من مرته وابنه وفضل يبص في راس ابنه ويحضنه. حقك عليا يا ابني، والله ما اجرب من الحاجات دي تاني، ده احنا شفنا الموت بعينينا. حقك عليا يا ام العيال، انا كنت فاكر ان انا كده بامن لكم عيشه كويسه، بس خلاص انتوا عندي بالدنيا كلها. اما انا بقى فكنت واقف بشوفهم وانا حاسس بفرحه ونصر، وان حمل كبير قوي اتشال من على كتافي. وبعد ما اطمنت قلت لهم وانا بجهز نفسي عشان امشي، انا عملت اللي عليا والباقي بقى في ايديكم، حافظوا على نفسكم وعلى عيالكم، وما تدوروش على حاجة مش ليكم. تسلم وتعيش يا شيخ، ربنا يستر طريقك يا رب ويخليك لولادك، بس شوف تأمرني بإيه وأنا سداد. تعيش يا محروس، الأمر لله وحده، اللي في مقدرتك أنا راضي بيه. وخدت اللي في الجسم والنصيب وسبته ومشيت، مشيت بعد ما تعرضت لمهمة صعبة قوي وخلصت منها بفضل الله وكرمه، بس يا ترى إيه اللي مستنيني بعدها؟ وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وقصة النهاردة. بشكر الكاتبة نورة حسين على كتابة الحلقة بالشكل الإذاعي اللي حضرتكم سمعتوه دلوقتي، كمان بشكر الكاتب محمد شعبان على إعداده لكل حلقات برنامج المحكمة، وبشكر مصطفى المصري على المؤثرات الصوتية والموسيقى، وبشكر محمد علي على تصميمه للغلاف. لو حضرتك أو حضرتك لسه جداد على القناة، ما تنساش تعمل سبسكرايب، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أما لو أنت من الناس اللي بتحب تدعمني فياريت ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. شكرا جزيلا ليكم، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم.